إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقد وقفنا عند قول الناظم يرحمه الله: فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. وقفنا عند الشفاعة، باب الشفاعة أو كلمة الشفاعة. قد تكلمنا عن الحوض والكوثر، وبينا أن الحوض غير الكوثر، وأن الكوثر نهر أجراه الله لنبيه وأكرمه به دون سائر إخوانه من الأنبياء، بينما الحوض لكل نبي حوض، وإن كان حوضه صلى الله عليه وسلم أفضل الأحواض وأعذبها وأحسنها وأطيبها وأوسعها. أما الشفاعة فالشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، إجماع علماء أهل السنة، خلافا للخوارج ومن وافقهم حيث أنكروا الشفاعة. والشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة لا تطلب إلا من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة يشفع، الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهي ضم الإنسان، أن يضم الإنسان نفسه إلى آخر، أو أن يطلب أحد من آخر أن يشفع له في جلب خير أو دفع شر. إذن الشفاعة مأخوذة من الشفع ضد الفرد، كأن الشافع يضم صوته ويضم ويتوسط في المشفوع له فيصبح معه شفعا، يعني يقوي ويدعم حاجة هذا المشفوع له بأن يطلب له الشفاعة، بأن يجلب له خيرا أو أن يدفع عنه شرا. فالشفاعة إنما تكون من آخر لآخر، طبعا بإذن الله، وبشرط أن يكون هذا المشفوع له قد رضي الله عنه، أن لا يكون مشركا، فإن أهل الشرك لا تنفعهم شفاعة الشافعين، كما أخبر الله عز وجل: لا تنفعهم، لا تقبل منهم شفاعة، ولا يؤخذ منهم عدل، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. لا بد أولا من إذن رب العالمين للشافع أن يشفع، ثانيا رضا الله عن المشفوع له، فإن كان المشفوع له يعني ليس من أهل التوحيد فلا تقبل الشفاعة فيه من أي كان. طب فإن قال قائل: طب الشفاعة الكبرى، المقام المحمود، هذه شفاعة لكي يفصل الله عز وجل بين الخلق لكي يفصل الله عز وجل في حساب مجازات الخلق ومحاسبتهم، وذلك حينما يقفون حفاة عراة غرلا في يوم مقداره 50,000 سنة، تفزع كل أمة إلى نبيها ليشفع لها عند الله، فكل واحد يقول لست لها لست لها، اذهبوا إلى آدم أبو البشر، فيأتون آدم يا أبا البشر خلقك الله بيده فاشفع لنا عند ربك، فيقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب من قبل ولا من بعد لست لها، اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله، فيأتون نوحا عليه السلام يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض اشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها إن الله قد غضب غضبا لم يغضب من قبل ولا من بعد، اذهبوا إلى خليل الله إبراهيم، فيأتون خليل الله إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم يا خليل الله اشفع لنا عند ربك، فيقول يجيب بنفس الجواب ويذكر قصته في قضية إن سقيم والكذبات الثلاث اللي في الحقيقة يعني هي في معاريض في الحقيقة وليس كذبا صريحا وهي جائزة عند الحاجة. اذهبوا إلى كليم الله موسى، فيأتون إلى موسى إلى كليم الله موسى يا موسى أنت كليم الله اشفع لنا عند ربك، فيقول نفس ما قال من قبله من الأنبياء إن ربنا غضب اليوم غضبا لم يغضبه من قبل ولا من بعد اذهبوا إلى كلمة الله عيسى ابن مريم، فيأتون عيسى ابن مريم فيقولون ما قالوا لغيره من إخوان الأنبياء، فيقول لست لها اذهبوا إلى محمد ذاك رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا لله فيفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعلمها من قبل، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع، فيكون هذه الشفاعة الكبرى المثبتة لنبينا صلى الله عليه وسلم والتي فضله الله عز وجل وميزه بها دون سواه من الأنبياء، وهذا معنى ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي، قال وذكر وأعطيت الشفاعة هي الشفاعة الكبرى، وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأنبياء، هذا هو المقام المحمود. وقد ورد في الأحاديث من سمع النداء، وقد جاء في القرآن مقام ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا هو المقام المحمود أيضا الوارد في بعض الآيات، فهو صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود والمقام المحمود التي هي الشفاعة الكبرى. فجاء أيضا هناك ذكر العلماء يعني ثلاث شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد من الخلق، هذه الشفاعة الشفاعة الكبرى اللي هي المقام المحمود، وأيضا دخول الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، فمعلوم أن الجنة لا يفتح بابها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من يقرع باب الجنة، وخزنة الجنة أو خازن الجنة يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد سواك أو قبلك، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تفتح له أبواب الجنة بعد أن يشفع لأهل الجنة بدخول الجنة، وأمة أول أهل الجنة دخولا تبعا له، لأن كل نبي يوم القيامة يأتي يبعث ومعه أمته، وهذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو الله أن تكون نصف أهل الجنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الأنبياء دخولا الجنة، فأمة أول الأمم دخولا الجنة تبعا لنبيها، لأن كل أمة تبع لنبيها. الشفاعة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم هو شفاعة لعمه أبي طالب، شفاعة خاصة أن يخفف الله عز وجل عنه عذاب النار، فيكون له، يكون في ضحضاح، يعني الضحضاح هو الذي يكون إلى الكعبين، يعني كالماء الذي يكون إلى الكعبين، فهنا يكون نار تكون إلى الكعبين، لا يعني تأخذه جميعا، أو في رواية يلبس شراكان من نار يغلي منهما دماغه، يحسب أنه أخف أهل النار عذابا، أنه أشد أهل النار، يحسب أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. هناك شفاعات أخرى، شفاعة يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم غير من الأنبياء، كشفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وكشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر في أن يدخلوا الجنة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وكشفاعة صلى الله عليه وسلم للسبعين ألف الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، شفاعته لعكاشة بن محصن حينما قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. على كل حال، العلماء مختلفون هل هي ثمان شفاعات أم ست شفاعات، فبعضهم رجح هذا وبعضهم رجح هذا، لكن هناك ثلاث شفاعات خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، وسألخص لكم يعني هذا بعد حين، بعد قليل. إذن هذه الشفاعة ولها أدلة في القرآن والسنة، وأحاديث الشفاعة متواترة، أحاديث الشفاعة متواترة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: إلا حلت له شفاعتي، إلا حلت له شفاعتي. وأيضا يعني هناك أحاديث أخرى في هذا الباب وفي هذه وفي هذا المعنى، والحقيقة المقام لا يتسع لسرد هذه الأحاديث، ولكننا نلخص ذلك. فإنها أي الشفاعة ثابتة للمصطفى، يعني الشفاعة الخاصة بالمصطفى، المصطفى قلنا هو من الاصطفاء والاجتباء والاختيار، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله اصطفاه واختاره وفضله على العالمين. كغيره من كل أرباب الوفا، كغيره يعني هي ثابتة، كما أن هناك شفاعات لغيره من أهل الوفا، من عالم كالرسل والأبرار، سوى التي خصت بذي الأنوار. يعني كما أن للمصطفى صلى الله عليه وسلم شفاعات خاصة به، كذلك هناك شفاعات لأرباب الوفاء، يعني أهل الوفاء والعهد الذين وفوا بعهدهم مع الله، يعني آمنوا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وأيضا وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهؤلاء هم الذين وفوا بهذا العهد وهم في أصلاب آبائهم وظلوا على هذا العهد وظلوا على الفطرة، يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء ظلوا على الحنيفية. والحنيف ضد الجنيف، الحنيف هو التارك للشرك المائل إلى التوحيد، الماس متمسك بالتوحيد، التارك للكفر المتمسك بالإيمان، التارك للشر المتجه إلى الخير، تارك للضلالة المتمسك بالهداية. نعم، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فمن ظل على هذه الحنيفية وظل على هذا العهد ووفى بعهده مع الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فكل مؤمن صادق هو من أهل الوفا، فله شفاعة ترتجى عند الله. فالمؤمنون لهم شفاعات، والأنبياء لهم شفاعات، والشهداء لهم شفاعات. فقد جاء في الحديث أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته قد وجبت لهم النار. فقل لك من عالم كالرسل، لأن العالي العلماء ورثة الأنبياء يتبعون الأنبياء ولا يخرجون عن منهج الأنبياء، فلهم شفاعات. من عالم كالرسل والأبرار، الرسل جمع رسول، والفرق بين الرسول والنبي أن الرسول من أوحى الله إليه بوحي أمر بتبليغه، أما النبي فله وحي ولكن لا يلزم أن يؤمر بتبليغه. فالخضر نبي، وموسى رسول ونبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والأبرار سوى التي خصت سوى الشفاعات، يعني هناك شفاعات للأنبياء وللشهداء وللأبرار ولأهل التقوى والصلاح وأهل الإيمان المؤمنين، وهناك شفاعات خص بها من صاحب الأنوار محمد صلى الله عليه وسلم. أنوار جمع نور، وهي الشفاعات الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي أوردتها قبل قليل. وألخص لكم يعني هذا الباب، باب الشفاعة. الشفاعة 6 أنواع على الأرجح، ومن أهل العلم من يجعلها 8 أنواع: 3 خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأولى المقام المحمود، وهي الشفاعة في الفصل في القضاء بين الخلق. ثانيا الشفاعة لأهل الجنة في دخولها. ثالثا الشفاعة في تخفيف عذاب عمه أبي طالب. وثلاث شفاعات يشاركه فيها الأنبياء والصالحون، وهي: أولا الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه الشفاعة أنكرها الخوارج والمعتزلة وأحاديثها متواترة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ولهذا يعني كل من كذب برؤية الله يوم القيامة، وكل من كذب بالشفاعة فإنه لا ينال الشفاعة، لأن كل من كذب بحقيقة إيمانية أو بعقيدة ربانية فإنه يحرم بركة التنعم بهذه كما يتنعم المؤمنون، يحرم أن يكون من أهل الإيمان ممن يتنعمون بهذه. ولهذا نحن رأينا وقد مر معنا في أحاديث الحوض كيف أن أناس يعني غيروا وبدلوا يأتون ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والجزاء من جنس العمل، فماذا تفعل بهم الملائكة؟ تطردهم عن حوضه طردا. فيعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بسيماهم، يعرفهم من آثار التحجيل آثار الوضوء، ويعرفهم من بسيماهم من آثار الصلاة، فيقول أمتي أمتي، يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول ألا سحقا سحقا. شاهد أن الجزاء من جنس العمل. من أنكر الرؤية حرم رؤية الله في الجنة، من أنكر الشفاعة حرم الشفاعة، لأن من أنكر هذه الأمور والعقائد فهو كافر عياذا بالله. وهذه أمور متواترة، متواترة بالأحاديث، يعني لو لم تثبت بالقرآن فهي متواترة بالأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه. إذن الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه التي أنكرها الخوارج والمعتزلة وأحاديثها متواترة. ثانيا الشفاعة في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، يعني استحقوا النار واستحقوا دخول النار، ففي شفاعة أنه ألا يدخلوا هذه النار من الأنبياء ومن صالح المؤمنين وغير ذلك. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، غير أن هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة المشتركة، الشفاعة الثالثة المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء في أقوام أن يدخلوا الجنة بلا حساب، وهذه الشفاعة جعلها بعض أهل العلم من الشفاعات الخاصة. هذه الشفاعة بعض أهل العلم لا يرى أنها شفاعة عامة، وإنما هي شفاعة خاصة. ثم قال يرحمه الله: فصل في الكلام على الجنة والنار. فصل في الكلام على الجنة والنار. جنة والنار من الإيمان، جزء من الإيمان باليوم الآخر، وهنا خطأ يقع به كثير من الناس جهلا منهم بالطبع، حتى بعض المثقفين، ويتكرر في الجرائد: انتقل إلى مثواه الأخير، لكن انتقل إلى مثواه الأخير، وهم يعنون أنه مات وصار دفن في قبره، يعنون القبر هو المثوى الأخير. يقول شيخنا الشيخ صالح بن العثيمين: من قصد ذلك واعتقد ذلك كفر، لأن هذا في إنكار للجنة والنار والبعث، وفي إنكار لما بعد البرزخ وما بعد الموت وما بعد البعث الناس من قبورهم، فهذا فيه إنكار للجنة. المثوى الأخير إخواني إما جنة وإما نار، إن كان صالحا فمثواه الأخير الجنة لأنها دار الخلد، وإن كان عياذا بالله كافرا مشركا منافقا فاجرا فمثواه الأخير النار، وسيأتي معنا. ولهذا قال العلامة السفاريني: وكل إنسان وكل جنة، كل من صيغ العموم، كل إنسان خلقه الله من الإنس، إنسان يعني إنس من البشر، وكل جنة وكل جن، يعني كل من كان من الجن، لأنه عندك العوالم المكلفة عالم الإنس وعالم الجن اللي يعبر عنهم بالثقلين، عبر عنهم بالثقلين، وهم مكلفون ومخاطبون بالرسالات والكتب. فكل إنسان وكل جنة، أي كل جني سواء كان ذكرا أو أنثى، كل إنس، كل بني آدم ذكورا وإناثا، وكل جني ذكرا كان أو أنثى، فمآله إيش؟ إما إلى دار النار وإما إلى دار الجنة أو نعيم الجنة. كل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، في غير ذلك ما في، يا إما إلى جنة وإما إلى نار. والقبر اللي هو أول منازل الآخرة إما يكون حفرة روضة من روض من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. فإذا عودا على قضية مثواه الأخير، إذا هذا يعني شاع بين الناس وهو كلام باطل إن اعتقده الإنسان يكفر عياذا بالله، لأن فيه إنكار للمثوى الأخير اللي هو الجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين والفاجرين. في كل إنسان، إنسان هو قلنا بني البشر ابن آدم، وكل جنة أي جن، والجن معروف الإنسان مخلوق من طين، والجن خلقوا من نار كما قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار السموم، وخلق ابن آدم مما وصف لكم. فعالم الجن عالم مكلف، يرانا ولا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وعالم الجن عالم يعني في الخلق سابق عن عالم الإنس، في الخلق سابق عن عالم الإنس، لا نعرف عنه إلا ما عرفنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله، وأن منهم المسلمون ومنهم القاسطون ومنهم المؤمنين ومنهم الكافرين، وأنهم طرائق قددا، وما يوجد في الإنس من اختلاف وفرق يوجد في الجن، والجامع بين الجن والشيطان أن كل شيطان جني، افهموا هذا يا إخوان، كل شيطان جني وليس كل جن شيطان، لأنه قد يكون هناك يعني من الجن من هو مؤمن. والله عز وجل أخبرنا في القرآن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن سورة الرحمن، قال قرأتها عليهم فوجدتهم أحسن مردودا منكم، فما مررت بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ولك الحمد. وربنا عز وجل قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فآمنت منهم من آمن ومنهم من أعرض كالإنس، يعني يحدث لهم ما يحدث لهم. ولهذا الجن إذا كان مؤمنا عاملا بتعاليم الشريعة مخلصا متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يدخل الجنة، وإذا كان كافرا فاسقا عاصيا مشركا فإنه يدخل النار، لأن هذا مقتضى عدل الرحمن جل جلال، لأن الله عز وجل هو العدل ولا يظلم ربك أحدا. فإذا كان الجن مخاطبون بالرسالة ومكلفون فإن أطاعوا فلهم الجنة وإن عصوا فلهم النار. وأهل يعني الإنس أشرف بلا شك من الجن، الإنس أشرف. ولهذا اختلف العلماء أيضا هل في الجن رسل ولا هم تبع لرسل الإنس. الصواب الثاني وإن جاء في القرآن يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فالراجح عند العلماء أن الجن تبع للإنس ورسول الإنس رسول للجن. ولهذا قوله تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن هذا دليل على ذلك. وبعدين قوله عليه الصلاة والسلام وتفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة، فالجن يدخل في هذا العموم، فهم مخاطبون بالرسالة وهم مكلفون، لكن لهم أحكام خاصة وهم مخلوقون من نار، يعني أصل الجن هو إبليس، أبوهم هو الشيطان الأكبر إبليس عليه لعنة الله، ونعوذ بالله من شرور الإنس والجان. فلهذا لهم أحكام خاصة، ولكنهم مخاطبون بالرسالة، فالتكاليف الشرعية، لكن في أصل أصل يجمع بين الإنس والجن، وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما أطاقه الجن كلفهم الله به، كما أن الإنس ما أطاقوه كلفوا به، ولم وما لم يطيقوا لم يكلفوا به ولم يحاسبوا عليه. وهم يتشكلون، أي الجن يتشكلون، عندهم قدرة على التشكل، عندهم قدرة على سرعة الانتقال، منهم يطيرون يعني جن طيار، ومنهم جن على شكل حيات وفاعي ودواب، ومنهم جن يرحلون ويضعنون كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي قصة الشاب الذي يعني كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق، وكان حديث عهد بزواج، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى عروسه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له خذ سلاحك، إني أخشى عليك يهود، غدر يهود. فأخذ سلاحه، رمحه وسيفه، ويعني السلاح المعروف في ذاك الزمن. ولما وصل إلى بيته وجد زوجته خارج البيت متكشفة، وهذا أمر يعني كبير كبير على الصحابة، لا يمكن أن يحتمل من شدة غيرتهم على نسائهم. فأهوى عليها برمحه، أراد أن يطعنها برمحه، ما احتمل أن يرى زوجته يعني على الباب هكذا. أقول الله أكبر، لو رأى هذا الصحابي النساء في هذا الزمان وهذا النشر للحوم، أرخص لحم الآن في السوق لحم النسوان للأسف، لو رأى هذا ماذا يفعل؟ يمكن يتمنى الموت من ساعته. فأهوى عليها برمحه، فقالت كف عنا رمحك وانظر في البيت ما الذي أخرجني. فدخل فرأى أفعى عظيمة مجتمعة على فراشه، فراش زوجته، فراش الزوجية. فأهوى عليها برمحه، انتظمها برمحه، يعني قتلها. فما هي إلا لحظات حتى مات. قال فلا ندري أيهما كان أسرع موتا، الأفعى هذه أم الشاب. طبعا بلغ الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله أن يحييه، قال استغفروا لأخيكم أنه يعني مات. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا مين اللي قتله؟ قتله أهل هذه الأفعى اللي هي جنية في الحقيقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه في هناك أقوام من الجن أسلموا وصاروا آو إلى البيوت، وهؤلاء يسموا عمار، وإذا رأى أحدكم شيء من ذلك فليحجر عليها، يحرج عليها ثلاث أيام، صحيح ثلاث أيام، يحجر عليها ويقسم عليها أن تخرج من الدار، وإلا قتلناها. فبعد ذلك إن لم تخرج فتكون أفعى من الأفاعي فتقتل ولا خطر منها، وإن لم تخرج فقتلها وكانت من الجن متشكلة فإنها تكون دمها هدر، ولا يقوى أهلها أو أهل هذا الجن سواء ذكر كان أو أنثى على قتله أو الاقتصاص منه، لأن الذي حدث مع هذا الشاب أنه لما قتلها ولم يحرج عليها أن قومها قتلوه في الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا رأيتم شيئا من هذه العوامر في بيوتكم فلا تقتلوها حتى تستأذنوها ثلاثا، وإلا بعد ذلك قال إلا الأبتر وذا الطفيتين، نوعين من الأفاعي، أبتر قصير الذنب، وهذا موجود عندنا في الأغوار، أنا رأيته هذا النوع من الأفاعي، رأسه كبير وغليظ ولا ذيل له، بالكاد يكون ذيله هكذا يعني طول الشاهد أو أقل، وهذا من أخبث الأفاعي. وذا الطفيتين أفعى على ظهرها خطان أسودان. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان أو الجن لا يستطيع أن يتشكل في هذين النوعين من الأفاعي لخبثهما، يعني ما يستطيع الشيطان أن يتقمصهما أو أن يتشكل فيهما، وأنهما من خبثهما يلتمسان البصر، يخطفان بصر الإنسان، ويسقطان الحبل، فإذا وقع نظر هذه الأفعى أو تلك على عين إنسان فإن بصره يذهب، يعني يذهبان بنور بصره. ولهذا قال العلماء لا يبعد أنه ينبعث من عيني هاتين الأفعتين جواهر لطيفة غير مرئية تتلف الشبكية أو تتلف عين الإنسان وتسبب إجهاض وقتل للأجنة في بطون النساء الحوامل، فلهذا هذا يصيبه العمى إذا وقع نظرهما عليه، وهذه المرأة الحامل يصيبها إسقاط الأجنة والإجهاض بسبب هذا، وهذا أمر مشاهد معروف لا يحتاج إلى يعني مجادلة. فإن وكيف وقد أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا عالم الجن عالم آخر ليس لنا إليه إلا أن ندعو إلى الله ونذكره. وقد انتشر الآن للأسف قضية المس الجني والمس الشيطاني، وبعض الناس ينكرون ذلك، والحقيقة الذي ينكر ذلك ينكر المحسوس وينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، لأنه يعني ربنا في القرآن أثبت الاستمتاع بين الإنس والجن، وفي قوله تعالى في وصف آكلي الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال كثير من المفسرين ابن كثير والقرطبي وابن جرير وغيرهم قالوا هو المس الشيطاني. فإذا في مس، وإن الشيطان ليجري من ابن آدم كما يجري الدم في العروق، لكن إنسان ممسوس ما لنا عليه إلا أن نقرأ عليه كلام الله وكتاب الله ونرقي بالرقى الشرعية والأذكار النبوية. أما أن نستعمل أساليب المشعوذين ونستعمل أساليب تخالف الشريعة فهذا لا يجوز، أو أننا نستعين ببعض الجن نحضر جن من أجل أن نخرج جن فيأتي مشان أن يخرج هذا الجن يدخل جن آخر فيصير بدل مكان واحد بيصير اثنين يتخبط وهذا المريض المسكين، فهذه مخالفات كثيرة وكثيرة جدا. والحقيقة أنه يعني الجن الشيخ الإسلام ابن تيمية له معهم صولات وجولات، ولا يوجد عالم تكلم عن الجن ومارس بنفسه علاج وطرد الجن عن الإنس كشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أنه سمى ذلك جهاد النبيين لكن أين هؤلاء الذين يعالجون الناس ابتغاء وجه الله ويعلمون الناس التوحيد ويعلقون قلوب الناس بربهم ولا يعلقونهم بأنفسهم ولا يذهبون بهم إلى المشعوذين والكهنة والعرافين فيفسدون عقائدهم؟ أين هؤلاء؟ أين؟ ولهذا قالوا بعض الناس يقول لي ابن تيمية يجيز الاستعانة بالجن الصالح، كنت أقول له لما تصير مثل ابن تيمية فأنا أفتي لك بالجواز. من كابن تيمية رحمه الله الذي كان يعني بكلمة يخرج الجن بأمر الله وحوله وقوته، فدخل يعني باب شر عظيم على كثير من المعالجين بهذه الفتوى اللي هي هذه فتوى خاصة في الحقيقة، وإن الإنسان ينبغي أن يفزع إلى الله. هذا عالم غيبي يرانا ولا نراه ويستطيع أن ينفذ إلى أجسادنا، إلا أن نستعصم بالله ونتحصن بآيات الله ونكون على ذكر الله. هناك أسباب تحول بين الجن وبين الإنس، من أعظمها التوحيد، أن الإنسان يكون موحد وأن الإنسان يكون عامل بالكتاب والسنة مخلص صادق متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. لماذا يفرق الشيطان من عمر؟ لأن عمر ذاك الرجل الموحد المخلص الصادق المتبع المنيب إلى الله العامل بالكتاب والسنة الذاكر لله المصلي القائم لليل، فلماذا تركب الجن أكثر كثير من الإنس؟ لغفلتهم وبعدهم وأكلهم الربا ووقوعهم في الشرك ووقوعهم في الغفلة. فهذا بحث حقيقة طويل ولا يكفي ما ذكرناه، وهذا له كتب متخصصة، وقلت ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية فيه غنية فيرجع إليه. قال لك: ومن عصى بذنبه لم يخلدي وإن يردها يا بوار المعتدي. نعم، هذا خلي وقت يعني. طيب، إذن الموضوع القادم الكلام عن أهل الكبائر، كلام عن أهل الكبائر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.